تحفظ. وَلَيْسَ மாதிரி اشتعلت عليه. ان شاء الله يا مولانا الله يفتح عليك يا رب. عليك يا استاذ بدر استاذ ابراهيم بدر معايا ماذا يا رب. يبارك لك يا شيخ الله يفتح عليك. ولا تحلقوا يا اخي ما شاء الله. يا عبد الجمال عليك يا سيدنا الشيخ ما شاء الله. ما شاء الله يا خدمة يرضى عليك يا مولانا الله يكرمك. تفكر ورعاك. الله يمسيك بالخير يا سيدي. عليك يا مولانا. يا رب. يا عيني. استاذ محمد تعليق يا اخي حضرتك يا رب يا رب ما شاء الله والله الذي ساعدنا